القرآن القرآن القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونفيها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم إخوتي الكرام المستمعون لتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من كتاب التيسير ومنظومة حرز الأماني، فحياكم الله، ونسأل الله أن نقضي معكم وقتا مليئا بالفائدة. نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم إبراهيم بن محمد بن خنين، مجاز بالقراءة السبع. حياك الله أخ إبراهيم. كنا وقفنا في حلقة سلفت على أول سورة طه، نبدأ بها، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. أحسنت. في قوله طه قرأ شعبة وحمزة والكسائي بمالة الطاء والهاء. أحسنت، بمالة الحرفين الطاء والهاء. وهذه الآية هي أقصر آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث تتكون من حرفين، وكل حرف منهما يعتبر كلمة لوحده، لأننا ننطق الطاء لوحدها والهاء لوحدها. وقرأ ورش وابو عمرو بإيش؟ بفتح الطاء وإمالة الهاء. أحسنت. أما الباقون بفتحهما جميعا. إذن مذاهب القراء معنا ثلاثة أوجه: إمالة الحرفين، وإمالة الثاني دون الأول، وفتح الحرفين. من خصائص هذه السورة أن حمزة والكسائي أمال رؤوس الآي فيها، وكذلك أبو عمرو قلل رؤوس الآي ما لم يكن ذا من ذوات الراء فإنه إيش يميله. أما ورش فإنه قلل كذلك الجميع سواء كان من ذوات الراء أم لا. قرأت لقالون فتحت الطاء والهاء، فاندرج معه من؟ اندرج معه ابن كثير وابن عامر وحفص. أحسنت. ستقرأ لمن الآن؟ لورش. يفتح الطاء ويميل الهاء فيندرج معه أبو عمرو. تفضل. طه. أحسنت. ثم شعبة. طه. وأخذ معه شعبة من؟ حمزة والكسائي. أحسنت. أكمل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أحسنت. هنا قرأت لقالون، قصرت المنفصل. في قوله القرآن ما الذي فيها؟ فيها النقل ابن كثير. أحسنت. سنعطف الآن من؟ أبو عمرو. أبو عمرو بالتقليل، لأننا قلنا أن أبو عمرو يقلل، يقرر رؤوس الآية هنا. تفضل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. أحسنت. ثم نعطف بعده من؟ ابن كثير. ابن كثير في النقل والفتح. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لقالون بالتوسط. بالتوسط. نحن بهذه القراءة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أخذنا فيما قرأته لقالون بقصر منفصل أخذ معه أهل القصر الذين هم أبو عمرو وابن كثير. اقرأ له بالتوسط. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فيأخذ معه من؟ يأخذ معه ابن عامر أهل التوسط عدا دوري أبي عمرو والكسائي. إذن نأخذ أخذ معه من؟ ابن عامر وابن عامر وعاصم. نعم. بعد ذلك نعطف دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو تفضل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. أحسنت. بالتقليل. ثم الكسائي بالإمالة لتشقي. أحسنت. ثم ورش هنا ما بالإشباع تفضل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. أحسنت. قولا واحدا ليس لفظ فيها إلا التقليل لأنها رأس آية. ثم حمزة لتشقي. أحسنت. إلا إلا تذكرة لمن يخشى. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معهم كل إلا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. نعطف من هؤلاء نبدأ بمن؟ أبو عمرو. أحسنت. تفضل. إلا تذكرة لمن يخشى. أحسنت. ثم بعد ذلك نأتي بمن؟ خلاد. بخلاد. أحسنت. بالإمالة كبرى. إلا تذكرة لمن يخشى. هنا أخذ معه من؟ الكسائي. الكسائي. نعطف بعد ذلك خلف بترك الغنة مع الإمالة الكبرى في يخشى. تفضل. إلا تذكرة لمن يخشى. ثم نقرأ بورش إلا تذكرة لمن يخشى. أحسن. تنزيلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. تخلف عن قانون من؟ ورش. ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي. أحسنت. نعطف من هؤلاء؟ أبو عمرو. تفضل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بعد ذلك نعطف عليه خلاد. نعطف عليه خلاد ومعه الكسائي. أحسنت. تفضل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. خلاد هنا على ترك السكت في قوله الأرض. نعم. بعد ذلك نعطف ورش. نعطف ورشا. تفضل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ حمزة على السكت. تفضل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن. الرحمن على العرش استوى. أيضا يتخلف هنا كما تخلف قبل وهم ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي. نأتي بمن الآن؟ ورش. بورش. الرحمن. الرحمن على العرش استوى. هنا أخذ معه من؟ أبو عمرو. أخذ معه أبا عمرو. بعد ذلك نعطف حمزة. الرحمن على العرش استوى. فاندرج معه الكسائي. له ما في السماوات. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعطف بعد ذلك أبو عمرو. أبا عمرو. اقرأ. وما تحت الثرى. أحسنت. هنا إمالة لما؟ لأنها ذوات راء. لأنها من ذوات الراء. أحسنت. فأخذ معه من؟ خلاد والكسائي. تخلف حمزة. تخلف هنا خلف لأن ليس له إلا قولا واحدا في قوله الأرض في الساكن الموصول. لا نقرأ لمن؟ لورش. لورش بالنقل. تفضل. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحسنت. بعد ذلك نعطف حمزة بالسكت. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحسنت. نعطف أبا عمرو بالتقليل وأخفى لأن قالون اندرج معه الكل إلا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي كالعادة تقريبا، وهم أكثر من يتخلف عن قالون في مثل هذه الآيات. عطفت أبا عمرو بتقليل وأخف فلم يندرج معه أحد، لما؟ لأن حمزة والكسائي يميلون، حمزة له الإمالة الكبرى هو والكسائي، وورش له أيضا إيش؟ عنده ترقيق، ترقيق الراء في قوله يعلم السر. عطفتها بعد ذلك، بعد ذلك ستعطف من؟ حمزة. اقرأ لحمزة. وأخفي، أحسنت، هذا على إيش؟ على تحقيق الهمس، وعلى تحقيق الهمز يندرج معه الكسائي. الكسائي خذ التسهيل لأنه متوسط بزائد. وأخفي، أحسنت، بعد ذلك نعطف ورشا بترقيق الراء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي. الله لا، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قصرت المفصل ووسطت المتصل فاندرج معه ابن كثير، أحسنت. ستقرأ الآن يا أبي عمرو، تفضل على وجه القصر. نعم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بتوسط المنفصل، تفضل. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أحسنت. هنا أخذ معه، أخذ مع ابن عامر وعاصم، ابن عامر وعاصم، ابن عامر وعاصما. بعد ذلك نعطف دوري أبي عمرو على وجه إيش؟ التقليل. نعم، هو له التوسط. التقليل التوسط. على وجه، على وجه التوسط المنفصل، تفضل. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، بعد ذلك نعطف كسائي بالإمالة الكبرى على أيضا وجه توسط المنفصل، تفضل. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش، ورشا، أحسنت، بالإشباع بمد، بالمد المنفصل والمتصل. كذلك له النقل والتقليل في الحسنى، له النقل في قوله الأسماء وله التقليل في قوله الحسنى، تفضل. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أشبع المدود إذا قرأنا لورش حمزة. بعد ذلك نعطف حمزة بالسكت، تفضل. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أحسنت. أعطف خلادا بترك السكت. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك، وهل أتاك حديث موسى. أتاك فيها إيش؟ فيها الإمالة لحمزة الكسائي والفتح والتقليل لورش، أحسنت. أما موسى فإنها مرت معنا من قبل، فيها التقليل لأبي عمرو، وفيها التقليل لورش وأبي عمرو، وفيها أيضا إيش؟ الإمالة لحمزة والكسائي. قرأت لقالون فاندرج معه الكل، تخلف ورش، وتخلف منهم من؟ ورش وابو عمرو، وابو عمرو وحمزة والكسائي. تقرأ لي أبي عمرو. وهل أتاك حديث موسى، سنت. بعد ذلك نعطف حمزة، نعطف حمزة بالإمالة في أتاك وفي موسى، سيأخذ معه كذلك الكسائي. الكسائي، نعم. وهل أتيك حديث موسى، سنت. بعد ذلك نعطف ورشا، ورشا بالنقل، تفضل. وهل أتاك حديث موسى، هنا قرأت على الفتح، قلل له. وهل أتيك حديث موسى، سنت. بعد ذلك نعطف خلف، خلفا بالسكت والإمالة الكبرى في وهل أتاك وفي أيضا موسى، تفضل. وهل أتيك حديث موسى، إذ رأى نارا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أحسنت. هنا قالون له الفتح في الراء وفي الهمزة، رأى، أليس كذلك؟ نعم، لأنه يقرأ بالفتح. الذي يقرأ بتقليلها، تقليل الراء والهمزة معا، من الذي يقرأ بتقليل؟ نعم، تقرأ هو ورش. والذي يقرأ بإمالة الراء والهمزة معا من ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي. أحسنت. أما من يقرأ بفتح الراء وإمالة الهمزة، أبو عمرو. أبو عمرو، أحسنت أحسنت. في قوله فقال لأهله، فقال لأهله، من الذي يدغم؟ السوسي. السوسي. ومن الذي يضم الهاء لأهلهم كثو؟ حمزة. حمزة، أحسنت. لحمزة فضم كسرها، كسر هاء أهله، لحمزة فضم كسر هاء أهلهم كثو معا، يعني في الموضعين. في قوله إني آنست، قرأت قبل قليل لقالون ففتحت الياء، وهكذا نافع وابن كثير وابو عمرو أهل السماء يقرؤون بإيش؟ بفتح ياء الإضافة هنا، أما الباقون فبإسكانها. وفي قوله لعلي آتيكم أيضا قرأتها بالفتح لكوني نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر معهم سما كفأ يقرؤون بفتح ياء الإضافة هنا، لعلي سما كفأ، أما الباقون فبإسكانه. النار كما هو معروف لماله، لمن؟ لأبي عمرو ودور الكسائي. والتقليل لورش. لورش. أما هدى فهي رأس آية، وكما عرفنا أن يقللها ورش وأبو عمرو، ويميلها من؟ يميلها حمزة والكسائي. حمزة والكسائي، أحسنت. قرأت لقالون بالفتح وقصر المفصل، بالفتح في رأى وقصر المفصل وفتح ياء الإضافة في الموضعين، وأسكنت ميم الجمع. أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فأخذ معه على هذا الوجه ابن كثير. أحسنت. أقرأ لقالون على هذا الوجه بتوسط المنفصلين مع إسكان ميم الجمع. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. لا، على إسكان ميم الجمع. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لعلي آتيكم، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سنت. بعد ذلك نعطف من؟ هشام. نعطف هشاما بإسكان ياء الإضافة في الموضع الأول وفتحها في الموضع الثاني مع توسط المنفصل. تفضل. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، فقال لأهلهم كثوا إني آنست، نعم، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أحسنت. بعد ذلك نعطف حفص. حفصا، تفضل. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أحسنت. من هنا يخالف هشاما. بعد ذلك نعطف ورش. ورشا بتقليل الراء والهمزة. نحن بهذا انتهينا ممن يفتح الراء والهمزة. نأتي لمن يقلل. ورش أول المقللين للراء والهمزة، وهو وحده فقط الذي يقلل الراء والهمزة معا. تفضل اقرأ له. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى. حسنت. له ثلاثة البدل على هذه القراءة في لفظ رأى وآنست وآتيكم، وقرأت بالقصر، فقرأ بالتوسط. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى. سنت. وإذا أردنا الإشباع، إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى. أحسنت. بعد ذلك نعطف دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل على نفس على فتح الراء وإمالة الهمزة. راء إمالة كبرى في الهمزة وفتح خالص في الراء. تفضل. إذ رأي نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سنت. ما له كبرى في النار وتقليل في هدى. نعطف عليه توسط المنفصل. إذ رأي نارا فقال لأهلهم فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سنت. وهذا الوجه يظن الوجه الآخر لدوري أبي عمرو. بعد ذلك نأتي بوجه من؟ نأتي بقراءة من؟ السوسي. تفضل. إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سنت. بعد ذلك نعطف بن ذكوان وهو أيضا يميل الراء والهمزة معا. تفضل. إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أحسنت. يأتي بعده شعبة. يخالفه في إسكان الإضافة في قوله لعلي آتيكم. تفضل. إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أحسنت. أعطف أبا الحارث من قوله أو أجد على النار هدى. أحسنت. دوري الكسائي يميل أو أجد أيضا. أو أجد على النار هدى. أحسنت. بعد ذلك نعطف حمزة بضم الهاء في قوله لأهلهم كثوا. تفضل. إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. حسنت. لعلي أعطف خلف بالسكت على المفصولين. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى. أتاها فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش في قوله نودي يا موسى، وما الذي فيها؟ الإدغام السوسي. أحسنت. ويا موسى أيضا مرت معنا من قبل، قرأت لقالون قصة المفصل، أخذ معه ابن كثير. ستعطف بعد ذلك. دوري أبي عمرو. تفضل. فلما أتاها نودي يا موسى، هذا على وجه إيش؟ قصر المنفصل. أحسنت. تعطف بعده السوسي بالإدغام. تفضل. مع التقليل في لفظ موسى. نعم. فلما أتاها نودي يا موسى. أحسنت. نعطف بعده قالون بالتوسط، التوسط المنفصل، سيأخذ معه ابن عامر وعاصم. جميل. تفضل. فلما أتاها نودي يا موسى، بعد ذلك نأتي بمن؟ توري بن عمرو. تفضل. نودي يا موسى ثم الكسائي. فلما أتاها نودي يا موسى. أحسنت. بعد ذلك نأخذ من؟ ورش في أشباع المنفصل على الفتح. تفضل. فلما أتاها نودي يا موسى. سنت. ثم نأتي بالتقليل. فلما أتاها نودي يا موسى. سنت. بعد ذلك حمزة. فلما أتيها نودي يا موسى. سنت. إني أنا ربك. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سنت. قرأت لقالون بقصر المنفصل، لم يندرج معه أحد، ستأتي بعد ذلك بمن؟ بورش. تفضل. إيش قلنا؟ ليس لدينا قصر مفصل. قرأت لقالون بفتح الياء، لأنه يفتح الياء هنا، يا الإضافة. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لم يندرج معه إلا من؟ نعم. لم يندرج معه أحد. تعطف بعد ذلك من؟ ورش. بتقليل طوى. وسيأخذ معه أبو عمر. نعم. سيأخذ معه أبا عمر. تفضل. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. سنت. بعد ذلك تعطف. بعد ذلك ابن عامر. تعطف ابن عامر. تفضل. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم الكسائي على الإمالة. طوى. إنك. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أحسنت. ثم بعد ذلك تعطف حمزة بالإشباع. تفضل. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. بعد ذلك تعطف من؟ بعد ذلك ابن كثير. ابن كثير. تفضل. أني أنا ربك ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أحسنت، لأن ابن كثير ومعه أبو عمرو يقرؤون إيش؟ إني يقرؤون بإيش؟ أني بفتح الهمزة. بقي أبو عمرو، تفضل. أني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أحسنت، هنا في قوله طوى من ينولها فإنه إذا وصل لا يميلها، ومن يقرأها بالإسكان فإنه حتى لو وصل يبقى على ما على أصله. من الذي يقرأها بالتنوين؟ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وحمزة والكسائي، فحمزة والكسائي الذين ينونون لا يميلونها إذا وصلوا. أما أبو عمرو وأما ورش وأبو عمرو الذين يقللون فإنها تبقى مقللة عندهم وصلا ووقفا. أيها الإخوة الكرام، نكون بهذا قد بلغنا ختم حلقتنا هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.